قال مالك الامر الذي اجتمع عليه عندنا التي لا اختلاف فيه ان الفتاة بمنزلة عبدي اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فاذا هلك سيدكم الذي اعتقه قبل عشر سنين فانما بقي عليه في الخدمة بورثته وكان ولده للذي عقد عتقه ولولد من الرجال او العقبة. مسألة أخرى مجتمع عليها يقول سيد كاتب عبده على خدمته إياه 10 سنوات قال وفر وقتك كله على خدمتي 10 تلزمني وتخدمني 10 سنوات إن خدمتني 10 سنوات فأنت حر. يبقى الكتابة كتب على إيش خدمته 10 سنوات. طيب مات السيد بعد 5 سنوات ماذا يكون الحال؟ مرة أخرى أن أمر المجتمع عليه عندنا أن المفادة بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة 10 سنين فإذا هلك سيده الذي اعتقه قبل 10 سنين فإنما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه. الآن عقد الكتابة على إيش؟ على خدمة 10 سنوات. لا تنسى ما في 5000. عقد الكتابة منصب في الخدمة كأن الخدمة مقدرة كل سنة 1000 كأن الخدمة مقدرة بإيش؟ كل سنة 1000. مات السيد بعد 5 سنوات يبقى استوفى من حق كتابته إيش؟ النصف. بقي على المكاتب لكي يصير حرة توفية 5 الأخرى لمن تكون؟ لورثة السيد الذي عقد الكتابة وفر الخدمة 5 سنوات لمن وترك مالا. لمن يكون المال؟ لولد العبد المكاتب ولا لورثة السيد الذي اعتقه؟ ها للورثة. نعم. ولا زال مال بعد 5 سنوات الاخرى؟ نحن قلنا مات السيد في نصف المسافة وواصل المكاتب خدمة كتابته للورثة من بعده. يبقى المكاتب وفى دين الكتابة ولا لا؟ فحينما يموت بعد 10 سنوات يموت حر ولا مملوك؟ حر. عنده ولده حر. يبقى من للورثة؟ ورثة السيد اللي كاتب ولا لولده من نسبه؟ الولد اقرب. نعم. انما بقي عليه في خدمته ورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العقبه